السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 37 بعد 800 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 14 من تفسير سورة الأنبياء، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 47 من السورة الكريمة، والتي تنتهي بنهاية الآية 50 بإذن الله تعالى، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، أفأنتم له منكرون. هذه الآيات تأتي معطوفة على آيات سبقت، والآيات التي سبقت قال الله آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم معرضا عن المشركين الذين متعهم وآباءهم حتى طال عليهم العمر، قال لرسوله معرضا عن هؤلاء: قل إنما أنذركم بالوحي. لم يقل لهم مباشرة إن محمدا ينذركم بالوحي أو أنذركم أنا ربكم بالوحي، بل أعرض عنهم بأنهم ما استحقوا خطاب رب العالمين، فوجه الكلام لنبيه الأمين فقال: قل إنما أنذركم بالوحي. ثم بين أنهم لا فائدة منهم فقال: ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. وضع في اعتبارك حتى لا تقطع نفسك حسرات عليه، حتى لا تذهب نفسك حسرات عليهم وتقطع نفسك على كونهم لم يؤمنوا بهذا الحديث من شدة الأسف، فربك يكشف لك الغطاء عن حقيقة هؤلاء. والمقصود بذلك صناديد الشرك من المستهزئين الذين قال في شأنهم في سورة الحجر: إنا كفيناك المستهزئين. فهؤلاء علم الله أنهم لن يستفيدوا من وحيه سبحانه وتعالى، ولذلك عجل لهم الضربة بمجرد خروج الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة، وإذا لا يلبثون خلافة إلا قليلا، ووراهم قديم بدر وخرج من أمرهم. فهؤلاء هم الذين تتحدث عنهم الآيات. أما الذين آمنوا بعد ذلك فلم يكونوا من هؤلاء، وإنما كانوا تبعا. أما المستكبرون الذين قد وصلوا في الكفر إلى دركة منحطة كفرعون ومن على شاكلته، فهؤلاء أبان رب العالمين لرسوله صلى الله عليه وسلم عن حقيقة مآليب فلا يلقي إليه البال، فقال قل إنما أنذركم بالوحي، فأنا لست في يدي العقاب ولا العذاب بالنسبة لكم، والآيات المقترحة التي تقترحونها علي في كل وقت وفي كل حين هذا أمر ليس من شأني، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، والبشر الرسول مهمته أن يبلغ وحي الله وأن أتلو القرآن، قل إنما أنذركم بالوحي. أما حقيقة ما يحدث لكم من جراء كفركم فليس عندي ما تستعجلون به، ما عندي ما تستعجلون به، وإنما الذي تستعجلون به عند من؟ عند ربي وربكم، إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب، فرب العالمين عليه الحساب، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يملك إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولذلك جاء هنا في الآيات قل إنما أنزلكم بالوحي، ولا يسمع الصم، هم لم يصابوا بصمم حقيقي، وإنما الأسماع لا تنفع والأعين لا تفيد والقلوب لا تستفيد من وحي الله تعالى، ولذلك قال سبحانه ردا عليهم حينما قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، هم الذين أغلقوا منافذ العلم والتلقي، فماذا يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لقد سبق قوم من المشركين قديما حينما دعاهم نوح ماذا فعلوا؟ وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، هل مهمة الرسول أن يأتي لهذا الإنسان لينزع الأصابع من أذنيه حتى يلقي فيها وحي الله؟ هل إن وضعوا على رؤوسهم الأغشية من أجل أن لا تصل إليهم كلمة الله فمهمة الرسول أن يأتي من أجل أن يصارع هؤلاء ليزيل عنهم الأغشية التي وضعوها على منافذ العلم والتلقي؟ هذا ليس شأن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما شأن الرب فكان أعظم، يليق به الجبار المتكبر العزيز سبحانه، فيعاقب هؤلاء الذين أسرفوا وأفحشوا في الكفر وجحدوا رسالات الله بعد أن أقيمت عليهم الحجج الرسالية والحجج، فيعاقب هؤلاء الذين قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، ليقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ولو أننا فتحنا عليهم من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولذلك يقول هنا ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. حتى في أحلك الظروف وأصعب المواقف موقف الإنذار، وكل عاقل عليه أن يستجيب للإنذار. إنذار يا أيها الإنسان أنت تقف على قضيب، هذا القضيب قضيب سكة حديد، القطار آت في ظهرك أنت فت. يقول لك يا عم أنت راجل بتكذب، فماذا تفعل مع هذا؟ أنت هنا لم تدعوه إلى وليمة حتى يصدق أو أنت تنذر، وراءك قطار، هذا القطار سيسحقك سحقة، ومع ذلك لا يلتفت إليك، فماذا تفعل؟ سمعك ورآك وعلم صدقك ورأى القطار، ومع ذلك هذا مجنون. ولذلك قال سبحانه ولا يسمع الصم الدعاء دعاء بلادي، وبيصرخ وبيدعوهم بالإنذار، أنا النذير العريان، نذير لكم بين يدي عذاب شديد، ومع ذلك ما استجابوا لهذا النذير، ما استجابوا لهذا النذير، فقال ولا يسمع الصم الدعاء، يعلم نبيه عليه الصلاة والسلام، ويعلم الدعاة من بعده، ألا يضيعوا أوقاتهم مع أمثال هؤلاء، أما من استغنى عن الوحي وعن الرسالة وعن دين الله فأنت له تصدق، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة، فعليكم بمن يقبل على وحي الله، أما من صب نفسه وصب الآخرين فهذا شأنه مع ربه سبحانه وتعالى، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظر، ولئن مسته هؤلاء الجبناء ببناء بحق، ومع ذلك يقول قائلهم يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فما يحتجوش للتلقب للتحدي مع من؟ مع رب العالمين. ولئن والله أقسم بعزة الله، الله يقسم إن لم يوفق للقدر، ولئن مستهم نفعا رائحة من العذاب، لم يأتي العذاب، ريحة عذاب من عذاب الله، لئن مسكتم نفعة، النفعة تقال عن الرائحة، رائحة الورد ولم يأتي الورد، رائحة الطعام ولم يأتي الطعام، محل المشويات من ورد، بتشم انت ريحة الكباب، وانت جعان ومش لاقي حتى العيش الحياة، شم، رب العالمين يقول عن العذاب، ولئن مسكتم نفعة من عذاب ربك ريح نفسه ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. وهنا يقول رب العالمين ونضع الموازين في هذا اليوم أيها الناس أنتم منذرون بأمر عظيم، أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها، زلزلة ترى يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، واتقوا الله. يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، والغد المقصود به ما يوم ماذا؟ يوم القيامة. اعمل لليلة صبيحتها يوم القيامة. فيحدثنا هنا عن ملمح من ملامح القيامة حينما يأتي الحساب، فيقول ونضع هذا اليوم الذي يكفر به أهل مكة ويكفر به المشركون في كل زمان ومكان. يقول ونضع الموازين العظيم سبحانه يتحدث بأسلوب العظمة ليبين لنا أمرا غائبا عن كثير من الناس، هذا خلقي منظم وهذا خلقي يقوم على حسابات دقيقة، هذا كوني العظيم يرشد إلي وهذه آخرتي. نظام الدنيا المتقن والمنظم والذي يقوم على أذن وعلى حسابات دقيقة، الشمس والقمر بحسبان حسابات دقيقة، هذه الحسابات الدقيقة في هذا الكون المنظم ما هي إلا أصبع صغيرة تشير إلى الدار الآخرة لعظمتها وجمالها وجلالها. فإن كان بالدنيا التي أعدت للامتحان وللاختبار بهذه الدقة والجمال والإتقان، فما بالكم بالدار التي جعلها الله سبحانه وتعالى منازل للأخيار ودارا لعقاب أعداء رب العالمين. ماذا تكون الآخرة حينئذ إن كانت الدنيا بهذا الجمال الذي بحر الناس وفتن الناس فعبد الناس الدنيا من دون الله تبارك وتعالى؟ إن كانت الدنيا الامتحان وهي تمثل صالة الامتحان أو سرادق للامتحان كالسرادقات التي تقام في الجامعات في مواسم الامتحان، وحينما ينتهي موسم الامتحان إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، للامتحان لنبلوهم لنختبرهم لنمتحنهم، وإنا بعد الانتهاء الامتحان لجاعلون ما عليها صعيبا جهزا. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إذا كانت الدنيا بهذا الجمال فما بالكم بالآخرة؟ أقول إن الدنيا أصبع وسيلة إيضاح لتشير إليكم هذا الكمال وهذا الإتقان وهذا النظام في الدنيا، يعقبه بعد ذلك أمر أعظم بكثير وهو الدار الآخرة التي أعدت للخلود، دار للخلود. فيتكلم سبحانه عن انتهاء الدنيا في آية واحدة في هذا السياق، ليزنف السياق بعد ذلك إلى الحديث عن تاريخ الأنبياء وسنذكره بعد كلامنا عن هذه الآية إن شاء الله. يقول ونضع الموازين، الله يضع الموازين القسط ليوم القيامة. نضع كلمة وضع عكس رفع، الوضع عكس الرفع. فالوضع بمعنى ماذا؟ يعني ننصب الموازين ونضعها ونقيمها، نقيم الموازين وننصب الموازين لوزن أعمال الناس، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الموازين جمع ميزان، وقد جاء ذلك في قوله تعالى في سورة الأعراف، وسبق أن تحدثنا عن هذا في الأعراف وأطلنا النفس في الكلام عن عقيدة الوزن والميزان في القرآن الكريم والسنة المطهرة. يقول والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. توضع الموازين والوزن يومئذ الحق، هذه الآية شبيهة بقوله ونضع الموازين الحق ليوم القسط ليوم القسط، فالقسط بمعنى الحق، القسط لأن الحق هو القسط والعدل، ونضع الموازين القسط، القسط العدل. وكانت من المنتظر أن يصف الموازين بأن تكون هذه الموازين مقامة بالعدل، وإنما وصفها هي بكونها قسطا، والقسط مصدر، القسط مصدر، فهذا بالمبالغة. الموازين أصبحت قسط كما تقول قاضي عادل، هذا وصف. ولكن حينما تريد أن تبالغ تقول هذا قاض عدل، لا تصفوه باسم الفاعل بل تصفوه بماذا؟ بالمصدر. فالوصف بالمصدر للمبالغة، كأن القاضي تحول إلى العدل ذاته فأصبح هو العدل. فالموازين بالقسط، ولكن رب العالمين، ولكن رب العالمين جعل الموازين هي القسط. وبعض أهل العلم من النحاة وعلماء التفسير يقولون على قصد محذوف أو على نية الحذف، ونضع الموازين ذوات القسط، لأن الموازين تتصف بكونها موازين حدث فيها أنها وزنت بالعدل، وزنت بالقسط، وزنت إلى ذوات القسط. أو كون الموازين هي القسط ذات العدل نفسه، لأنها هذه الموازين أقيمت بعدل الله سبحانه وتعالى. ونضع الموازين، هل الموازين ميزان واحد أو موازين متعددة؟ تكلم العلماء في ذلك، والخلاف في ذلك داخل دائرة أهل السنة والجماعة. الجمهور على أنه ميزان واحد، والبعض يقول بل هي موازين متعددة، نظرا لأن الله ذكر الموازين في القرآن متعددة، فقال فمن ثقلت موازينه. والذين قالوا بل هو ميزان واحد قالوا الموازين ليس المقصود بها تعدد الموازين، الميزان ميزان عدة موازين، لا، المقصود الموازين هي الأشياء الموزونة نظرا لكثرة الموزونات. والإمام ابن كثير يرجح في التفسير أن القول الراجح هو قول جمهرة العلماء من أهل السنة في أنه ميزان واحد. والشنقيطي يميل إلى أخذ اللفظة على العموم في قوله الموازين، فيكون لكل إنسان ميزان. لكن عندنا حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤيد وجهة نظر الجمهور الذين تبنى قولهم الإمام ابن كثير، وهو حديث سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح، وأورده الإمام الألباني في الصحيحة المجلد الثاني الحديث رقم 656. يقول يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. إذا هنا يتحدث عن ميزان واحد توضع فيه السماوات والأرض، إذا هو ميزان واحد. فيقول صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول لمن شئت من خلقي، لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة تشرك، الملائكة التي قال عنها المصطفى عليه الصلاة والسلام أطت السماء، أطت السماء بتطط، والقطيط وصوت الرحل اللي نزايق كده نزايق، عارف لما الدوبيه نزايق، أطت السماء وحق لها ان تقط. لماذا؟ ما فيها موضع اربع اصابع، لا يوجد موضع خالي في السماوات الا وملك قائم وملك راكع وملك ساجد لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك تقول الملائكه حينما رأت هذا الميزان العظيم وقال لمن أعد هذا الميزان يا ربنا، فقال لمن شئت من خلقي فقال سبحانه ننزلك يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك. انظر الى الاشفاق والخوف وهم من خشيته يشفقون. هؤلاء هم ملائكه الرحمن الذين يعرفون قدر رب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول الله هنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامه ويوزن في هذا الميزان الانسان بذاته، الانسان بنفسه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليؤتى الرجل السمين فيوضع في الميزان. فلا هذا الانسان السمين يوضع في الميزان فلا يساوي عند الله سبحانه وتعالى وزن جناح بعضه، لا يساوي شيئا على الاطلاق. انسان سمين وثقيل ولكنه في الميزان لا يساوي شيئا، بعكس رجل كسعد كمعاذ ابن مسعود حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ادع رجلين ابن مسعود انها في الميزان اثقل من جبل احد، راسخ في الايمان وفي العلم وفي التقوى، وغيره الثمين لا يساوي عند الله وزنه جناح بعوضه. ويوزن الاعمال كما يقول سبحانه وتعالى عن المشركين المجرمين يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا الأعمال تجسم، العمل شيء معنوي يجسم ويؤتى به يوم القيامة. رب العالمين قادر على أن يجسم المعنويات. المعتزلة وغيرهم يقولون كيف يؤتى بالشيء المعنوي يوم القيامة؟ الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، ولا تقيس الغائب على الحاضر، وإنما المؤمن الصادق يؤمن بماذا؟ يؤمن بالغيب. نحن نؤمن بما جاء في كتاب ربنا وثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكذلك توزن الكتب كما قال سبحانه في سورة الإسراء ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويستدل على ذلك الإمام ابن كثير وغيره من الأئمة بحديث رواه الإمام أحمد وهو حديث البطاقة، يقول فيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمته على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر. مد البصر، على مد البصر لا ينتهي السجل. ثم يقول أتنكر من هذا شيئا، يعني هذه السجلات مليئة بالسيئات، أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبت الحافظون، الكتبة ظلموك الذين كتبوا، لأن المشكلة ما حدش يقدر ينكر، لا يستطيع أحد أن ينكر، لأن الله يقول ووجدوا ما عملوا حاضرا. ليست القضية قضية كتب بالقلم أو سجل عليك صوت وصورة، أبدا، ده الصوت والصورة والمادة المحفوظة، أنت هو في الكتاب، أنت الذي تقتل. جريمة القتل تتجسم، جريمة السرقة تتجسم، جريمة الزنا تتجسم، الكذب، الدجل، الخيانة، الرشوة، كله يتجسم. ولذلك اقرأ كتاب لن يشهد عليك أحد من خارج، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. ثم يقول وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا به تشهد عليه. من ذا الذي تعذب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقالوا من جلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقم الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره. ثم يقول وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. يعني لم تكونوا تستترون عن جوارحكم. هل يستطيع انسان ان يستتر عن جوارحه وهو يرتكب الجريمه؟ كيف مع انه يرتكب بتلك الجوارح؟ وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم خاسرين. فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعفوا فما هم من المعتقين. اذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله له اتنكر بهذا شيئا وظلمتك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا ربي. افلك عذر او حسنه؟ لك عذر لك حسنه؟ قال فيبهت الرجل يبهت يندهش ويحتار ماذا يفعل؟ فيقول لا يا ربي. فيقول بلى ان لك عندنا حسنه واحده. ان لك عندنا حسنه. ان لك عندنا حسنه واحده. لا ظلم اليوم عليك. لا ظلم اليوم. فيخرج له بطاقه فيها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فيقول احضروه من اجل الوجه. فيقول يا رب ما هذه البطاقه مع هذه السجلات؟ بطاقه فيها لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تفعل مع هذه السجلات التي هي في مد البصر؟ يقول انك لا تظلم حقك. قال فتوضع السجلات في كفه. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقه ولا يثقل شيء مع اسم الله تعالى. طبعا الغرض ليس الكلام عن هذا الحديث بذاته الان وما يفهم منه ولا فقه، وانما الغرض من ذلك ان الصحف توزن والانسان يوزن والاعمال توزن. وهذه الاقوال لا يكذب بعضها بعضا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامه. بعض المفسرين من الاوائل قالوا كلاما احتاج منا الى تعليق حتى اذا قراتموه في كتب التفسير. وجدنا ان بعض المفسرين كمجاهد يقول هذا مثل وانما اراد بالميزان العدل. اذا لا يوجد موازين، وانما كلمه او قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه هذا من باب التمثيل ليس الا مثال، ضرب مثال. قال وانما اراد بالميزان العدل. فرد الزجاج قائلا ابو اسحاق الزجاج وقال هذا سائغ في اللغه، في اللغه هذا سائغ، الا ان الاولى ان يتبع ما جاء بالاساليب الصحيحه. فعلق على ذلك القشيري، ولا اقول علق ابن تيميه او غيره، نظرا لاننا احيانا حينما نكثر من النقل عن ابن تيميه او علمائنا يظن البعض ان هذه العقائد حكرا على هؤلاء فقط. لا، يقول القشيري ردا على ما اثر عن مجاهد، قال وقد احسن فيما قال اي الزجاج، علق على كلام الزجاج مستحسنا اياه، لان الزجاج قال علينا بالاسانيد الايه؟ الصحيحه. فقال اذ لو حمل الميزان على هذا اي على العدل وقيل بالتمثال فليحمل الصراط على الدين الحق، الصراط يوم القيامه المضروب على متن جهنم نؤوله ونقول هو الدين الحق. والجنه والنار تحمل على ما يجب على الارواح دون الاجسام، ويبقى الجنه والنار بالنسبه لمين؟ للارواح دون الاجساد كما يقول الفلاسفه. والشياطين والجن تحمل على الأخلاق المذمومة، والملائكة تحمل على الأخلاق المحمودة كما يقول الفلاسفة. وهذا الكلام فيه تدمير لعقائد المسلمين، تمام؟ تدمير للعقيدة التي جاء بها الكتاب والسنة. ثم يقول القشيري: وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر لغير تأويل، وإذ أجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظواهر، وصارت هذه الظواهر نصوصا، لأن الظاهر، خذوا بالكم إحنا دائما العلماء بيقولوا يا إخواننا، اللفظ إن لم يكن يحتمل إلا معنيين على سبيل التساوي فهو المشترك، وإن كان يحتمل معنيين على سبيل الراجح والمرجوح فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول، واللفظ إن لم يحتمل إلا معنى واحدا فهو الايه؟ النص. ولذلك هو قد بإجماع السلف تعد هذه الظواهر ايه؟ نصا قطعيا لا يحتمل ابدا مجرد احتمال. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا ما اجمع عليه سلف الامه الصالحه، وعندنا الاحاديث الثابته الصحيحه في اثبات الموازين واثبات الصراط المضروب على مثل جهنم والمجيء بالموت في صوره كبش ثم دق على الصراط، كل ما ثبت عن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم نقول به ونؤمن به، ويضاف الى العقائد الثابته في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فيقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ما معنى اللام هنا؟ قال الكوفيون: اللام بمعنى في، أي في يوم القيامة. وقال البعض إنها بمعنى عند، كما تقول: لثلاث ليال خلونا من شهر كذا، تمام؟ يبقى ليوم القيامة يعني عند يوم القيامة للتوقيت. فاللام قد تأتي بمعنى في كما يقول الكوفيون، كما قال الله تعالى: لا يجليها لوقتها الا هو، يقولون لا يجليها في وقتها الا هو. والبعض يقول ان اللام هنا بمعنى عند التي تفيد التوقيت، والبعض يقول ان اللام هنا بمعنى لم لاجل او لكي، اي لاجل يوم القيامه، اي لاجل يوم القيامه. ولذلك يقول الطبري مفسرا هذه اللام، يقول: ليوم القيامة يعني لأهل يوم القيامة. فيقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا، يعطف على ما سبق، فلا تظلم نفس شيئا حينما توضع هذه الموازين. وكما جاء في القرآن الكريم أن هذه الآيات توازي قول الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار. وكما جاء كذلك في افتتاحية سورة الأعراف، وكذلك يقول هنا سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. نفس نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلا تظلم نفس شيئا. تظلم فعل مضارع، والفعل المضارع حينما يكون منفيا فعل المضارع ينفك إلى ماذا؟ إلى مصدر وإلى زمن. واضح يا إخوانا؟ إلى مصدر وإلى زمن. فالمصدر يعامل معامل النكرة، فالمصدر نكرة في سياق النفي، فالفعل المضارع حكم النكرة في سياق النفي. فانظر عندك رمومان في الآية: فلا تظلم أدنى ظلم نفس، أي نفس، فلا تظلم أدنى ظلم، لأن هذا نكرة في سياق النفي، فيفيد جميع أنواع المظالم صغيرها وكبيرها، واضح؟ وكذلك يفيد رموم النفوس: فلا تظلم نفس شيئا، شيئا من الممكن ان تكون، فلا تظلم نفس، تظلم لان الفعل ظلم من الممكن ان يتعدى الى مفعولين، واخدين بالكم ولا لا؟ فالمفعول الاول رفع كنائب الفاعل، فلا تظلم نفس شيئا، من الممكن ان تكون كلمه شيئا المفعول الثاني ومن الممكن ان تكون مفعولا مطلقا اي شيئا من الظلم، واضح؟ فلا تظلم نفس شيئا من الظلم، واضح؟ فلا تظلم نفس شيئا، كما قال الله تبارك وتعالى: ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. الحق يضعف والسيئه لا يجزى الا مثلها. انظر الى عظمه العظيم، انظر الى رحمه الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. فلا تظلم نفس شيئا، فاذا كما يقول: ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. ان الله يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. ويقول عن المشركين انهم يقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. ولذلك قال: فلا تظلم نفس شيئا، كما رايتم في حديث البطاقة. حديث البطاقة حديث عمل يفسر قول الله تعالى: فلا تظلم نفس شيئا. وان كان، وان كان هنا ان هذه تفيد ماذا؟ الشرطية. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. عندنا قرأ نافع وأبو جعفر: وإن كان مثقال، فإن قلنا إن كان مثقال يعني إن وجد مثقال، يبقى كان هنا إيه؟ ها؟ تامة وليست بناقصة. فمثقال فاعل الفعل كان، ولكن لو جاءت مقروءه كقراءه الجماعه فيكون معناها ماذا؟ يكون معنى مثقال هي خبر لكان، لان كان ستكون ناقصه، وكان الناقصه ليس لها فاعل، وانما تدخل على الجمله الاسميه فتنسحها، واضح؟ فان كانت القراءه قراءه الجمهور فقوله مثقال المنصوب منصوب لماذا؟ لانه خبر كان. وإن كانت التامة كقراءة نافع وأبي جعفر فهذه القراءة تعد فيها كان تامة. وعلى القولين التفسير لا يختلف، التفسير لا يختلف على القولين. فيقول سبحانه: وإن كان مثقال حبة. إن كان لو اسم كان فين هنا؟ لو قلنا إن مثقال هي خبر، وإن كان الشيء، لا تظلم نفس شيء، إن كان الشيء، الشيء الذي حدث فيه ظلم، الذي نفى الله سبحانه وتعالى عنه الظلم، فلا تظلم نفس شيء، وإن كان هذا الشيء، وإن كان مثقال حبة. ما معنى كلمة مثقال؟ المثقال هو تقدير الوزن، تقدير الوزن كذا، مثال الوزن المقدر مثقال. حبة من خردل، الخردل نبات، هذا النبات حبوبه هي أصغر الحبوب، ويقول البعض إنه زريعة الجرجير، والبعض يقول غير ذلك عن حبة الخردل، وهي لا تكاد أصابع تستطيع أن تمسكها، بل تفلت لصغرها، صغيرة جدا جدا جدا، فيقول ولذلك رب العالمين يأتي بالشيء الصغير جدا كما يقول سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالذرة هي أدنى الأشياء. فكذلك يقول هنا: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. لابد وأن تعلموا أبناءكم هذه العقائد، أن الله لا يغيب عنه شيء ولا يضيع منه شيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذه الأمور كانت تعلم للأطفال الصغار. ألم يقل لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، لم يقل يعلمها الله، يعلمها هذا أمر مفروغ منه، وإنما يأتي بها الله طالما يعلمها وهي موجودة فقادر عليها. فرب العالمين ليس عالما بها فقط، فقد أعلم وجود الشيء ولا أستطيع أن أتحصل عليه، لكن رب العالمين ما يعلمه هو قادر عليه سبحانه. وعلم ربنا كما تعلمون، علم الله عز وجل وسع كل شيء رحمة وعلما. ربنا وسعت كلمة حملت العرش ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فرب العالمين وسع كل شيء رحمة وعلما. فإذا علمه بهذه الأشياء مفروغ منه، ولكن هو قائل على ذلك: يا بني علم الأطفال هذه العقائد، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، هذه تغيب على جميع الملائكة، يأتي بها الله، قادر عليه ويأتي بها الله. فهنا يقول: وذلك إن الله لطيف خبير. واللطف، اللطف هو العلم بالخفيات، اللطف هو العلم بالخفيات، لطيف سبحانه وتعالى. فيقول هنا: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، يأتي بها إن كانت حسنة أو سيئة، وإن تكن مثقال حبة من خردل، كما قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أما إن كانت سيئة فلا يجزى صاحبها إلا مثلها. فيقول هنا: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، أتينا بها يعني جئنا بها من أجل أن نحاسب عليها وتوضع في الموازين. ثم يقول سبحانه هنا كما قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم قال: وكفى بنا حاسبين. كفى بمعنى حسب، كفى يعني حسبه، يكفيكم كما تقول حسبي الله، يعني يكفيني الله، حسبي الله معنى ايه؟ ربي يكفيني. فكلمة كفى يكسر في لغة العرب أن تتعدى مع فاعلها بالباء، والباء هنا زائدة، كما تقول كما يقول الصحابة: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء يعني كفى المرء، فالفاعل هو المرء، ولكن الفاعل يكون مرفوعا. فلماذا البر؟ بر لماذا؟ ها؟ لاشتغال المحل بحركة حرف الجر؟ ازاي؟ مش كده ولا ايه؟ فهنا نفس الكلام، الفاعل هو ما التي تدل على العظمة. كفى بنا، كفانا، تمام ولا لا؟ كفاكم الله، هذا المقصود. طب المفعول فين؟ المفعول الناس. المفعول هم الناس، يعني رب العالمين كفى الناس فلا يحتاجون محاسبا معه. لماذا؟ لأن حسابه سبحانه هو العدل، فكيف يحتاجون بعده إلى محاسب آخر؟ فيقول: كفى بنا حاسبين. وهذا ينطق به الجميع، وذلك ما جاء في الحديث: أظلمتك الكتبة، أظلمتك الحسنة. ما لا يقول لا يا ربي، ما؟ ولذلك يقول المشرك: إنا كنا ظالمين، إنا كنا ظالمين، يعترف. لماذا؟ لأنه يعلم ذلك، يعلم يقينا أن رب العالمين لم يظلم، ولا يظلم ربك أحدا. فيقول هنا سبحانه: وكفى بنا حاسبين. حاسب يعني إيه؟ حاسبين جمع حاسب، والجمع المقصود بالتعظيم، يعني رب العالمين يقول عن نفسه: كفى بنا حاسبين، يعني حاسب، ولكن لم يخبر الذات نفسه، وإنما إيه؟ ها؟ أتى بأسلوب الجمع كما قلت: إنا نحن نزلنا الذكر، وإن له لحظ. رب العالمين واحد حظمه فرد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولكن يتكلم بصيغة الجمع التي تفيد ماذا؟ العظمة. يعني حتى البشر لما يتكلم الواحد يقول لك: فعلنا نحن كذا وكذا، وتجد مثلا يعني حتى هذا الامر تجده في النيابه بالذات: وانتقلنا وذهبنا، امرنا نحن فلان وكيل النيابه بتجديد حبس فلان وفلان او بورق، نحن، لانه بيتكلم بصيغه الايه؟ تعظيم، مش الشخص، تعظيم المنصب، يعني لانه نائب عن المجتمع، هذا هو المقصود يعني من الكلمه نحن، انتقلنا نحن. فما بالكم بالعظيم، الكل بالنسبه لعظمه الله لا شيء، وإنما هو العظيم سبحانه وتعالى. وأي عظيم إن لم يستمد عظمته من الله فلا عظمة له، وكل عبيد إن لم يستمد عزته من الله فليس بعبيد، وإنما العزة من كان يريد العزة، فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الحساب من العبد. فالعبد انما نعد له عدا، رب العالمين يحسن كل شيء ويحصي كل شيء عددا، ولذلك يقول احصاه الله ونسوه، هو المحصي سبحانه المحاسب. فاذا هنا الحساب العبد والاحصاء والحفظ، لانه لا ممكن ان يحفظ ثم يضيع، ممكن يعد لا يحفظ، حفيظ، وربك على كل شيء حفيظ. اذا هو حاسب يعد عدا ويحصي ويحفظ ويحاسب ويجازي على ذلك. فقال وكفى بنا حاسبين سبحانه وتعالى. بعد ان ذكر هذه الايه التي تتحدث عن اليوم الاخر وعن الساعه، استدعى الامر هنا ان ياتي بالتفصيل لقصص الانبياء، 16 نبيا ورسولا، ثم ذكر السيده مريم عليها السلام والخليفه، وبالتالي سميت السوره بسوره الانبياء. سورة ذكر فيها أكبر عدد من الأنبياء باستثناء الأنعام، ولكن الأنعام ذكر فيها 18 نبياً ورسولاً، ولكن ذكراً مجرداً بدون التفاصيل. لكن هنا تفاصيل، بدأ بذكر موسى وهارون. والغريب أن الآيات هنا، وقد نحاول بقدر الإمكان أن نستشف شيئاً من إعجاز كلام الله تعالى في هذا الترتيب، لأننا إذا نظرنا إلى سورة مريم وجدنا أن رب العالمين قد ذكر في البداية من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا، بعدها واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. إذا أتى بإبراهيم ثم سن بموسى وهارون، لكن هنا أتى بموسى وهارون ثم سن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. قد يكون قائل لماذا، ما السر هنا؟ ابراهيم ابو الانبياء وموسى من ذريه ابراهيم من ذريه اسحاق، فلماذا جاء موسى وهارون قبل ابراهيم عليه الصلاه والسلام؟ نقول لتناسب السياق، لانه كما ترون انظروا يقول هنا قل انما انذركم بالوحي، بعدها يقول هنا وهذا ذكر مبارك انزلناه افانتم له منكرون. واضح؟ أنذركم بالوحي، ما هو الوحي؟ هذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون؟ يتكلم عن القرآن. فقارن بين القرآن الكريم وبين توراة موسى، فجعل المدخل للكلام عن القرآن هو توراة موسى بالربط بينهما. لماذا لم يذكر صحف إبراهيم مع القرآن؟ لا، لأن أعظم كتاب، نتكلم بصراحة، أعظم كتاب نزل على الأرض للكلام الله بعد القرآن الكريم هو التوراة. والتوراة فاصلة في التاريخ البشري، تعد فاصلة. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. إذا توراة موسى في التاريخ يا مكان عظمى، التوراة، ضعوا هذا في اعتباركم. ولذلك كان قبل نزول التوراة كل رسول يبعث إلى قومه يأمر وينهى ويكافئ ويجاهد، ولكن لم يكن هناك جهاد بالسيف. ثم بعد ذلك يحدث ماذا؟ تمييز وغلبة ونصر للموحدين مع رسولهم، وهلاك واقتصال، عذاب واقتصال للمشركين. كل ذلك ظل اخر المعذبين بالاستقصال تبعا لسنه الله في الامم السابقه كان من؟ فرعون. واحد يقول طب هو مع موسى، نقول كان قبل نزول التوراه، لان التوراه نزلت في سيناء بعد انتقال موسى، والمؤمنون الموحدون معه الى سيناء بعد هلاك فرعون. واضح؟ وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. بعدها وآتينا، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. واقرأوا سورة البقرة، واقرأوا سورة الأعراف لتعلموا أن التوراة نزلت بعد آلاف فرعون، ونزل في التوراة أول مرة في تاريخ البشرية ينزل الحكم بالجهاد في سبيل الله، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، هذا في التوراة بعد هلاك فرعون وذهاب موسى ومن معه إلى سيناء. واضح يا اخوانا؟ ولذلك يقول في سورة القصص: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. يبقى الإهلاك كان قبل التوراة، بعد التوراة يكلف عباد الله بنصرة دين الله وبالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. واضح؟ فكانت التوراة ذات شأن عظيم ولها مكانتها في التاريخ البشري، ثم هي كتاب الشريعة لأمم بني إسرائيل. فأمة بني إسرائيل لم تكن أمة قبل موسى، وإنما كانت مستعبدة في مصر حينما دخل بنو يعقوب بنو إسرائيل إلى مصر مع أخيه يوسف عليه الصلاة والسلام، وظلوا في عهد يوسف كأسرة العبيد لها مكانتها. ولكن بموت يوسف عليه السلام وتطاول الزمن والأمد عليه حدث ما حدث من استعباد، وكان عددهم قد كثر جدا وأصبحوا أمة. ولذلك قال الله تعالى لرسول موسى أن يذهب إلى فرعون ويقول له أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. وما كلف موسى بقتال مع فرعون، الله لم يشاء أن يكلف موسى بهذا، لأنه لو كلفه بهذا كما عرفنا من تاريخ بني إسرائيل لم يكونوا مؤهلين لا لضرب ولا لحرب ولا لجهاد، بل كانوا ضعفاء جدا، بدليل أنهم حينما ذهبوا إلى سيناء قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. واضح؟ فلم يكن. وحتى حينما قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. هيقول لهم بقى هؤلاء يقال لهم قاتلوا فرعون، كيف؟ هؤلاء غير مؤهلين لهذا الأمر. فرب العالمين صان نبيه ورسوله موسى وكذلك أمنع عن الدخول في هذا الأمر، وإلا لن يخرجوا بطائل. ولذلك كان تقدير رب العالمين إهلاك فرعون ثم أخذ هؤلاء وذهب إلى الأرض المقدسة. في قصة طويلة مشهورة شرحناها بالتفصيل في البقرة وفي سورة الأعراف ومن قريب في سورة طه. فيقول رب العالمين هنا: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. طيب، يبقى التوراة شريعة لبني إسرائيل حينما أصبح بني إسرائيل أمة في زمان موسى، وأمة مكنها الله فأصبح لها تشريعات الأمة وتشريعات الدولة. هذا الأمر لم يكن في زمن إبراهيم، فلم يكن في صحف إبراهيم شيء عن تكوين دولة ولا في تاريخ الأنبياء السابقين، لأنه كان صراع بين حق وباطل. بعد ذلك يقضى على المبطلين وينتصر المحقون وهم عدد قليل وما آمن معه إلا قليل، يذهب إلى البيت الحرام ليلازم حتى يأتيه أجله. أما موسى فأمره مختلف عن كل الأنبياء السابقين. هذا الرجل، ضعوا هذا في اعتباركم، أوتي أعظم درجات الوحي الأعلى، أعظم درجات الوحي الأعلى، وهو وكلم الله موسى تكليما. وفي نفس الوقت دخل في صراع مع أكبر طاغية جاء على هذه الأرض وهو فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. فانظر أعلى درجات الوحي الأعلى أمام أعتى القوى، ولم يكن فرعون شيئا هينا، بل كان طاغوتا يعبد من دون الله، وكانت عنده القدرة حضارة مصرية القديمة، وما أدراكم ما الحضارة المصرية القديمة، يعني تعتبر أول الحضارات البشرية، شيء عظيم في دنيا الماديات والحضارة المادية. كان المصريون قد أحرزوا تفوقا في علوم شتى، ولذلك كانت قوة فرعون قوة مركبة ليس قوة عسكرية فقط. ولذلك هذا الرجل وهذه الأمة المصرية حينما يرسل إليها موسى عليه الصلاة والسلام يكون بذلك قد دخل في أمر لم يدخله الرسل السابقون. أي رسول كان يحارب مجموعة من الناس كما تعلمون من المشركين، لكن لم يكن في حضارة المصريين القدماء. أضف إلى ذلك لم يكن واحد منهم يقول أنا ربكم الأعلى. فإذا كانت نحن لا نفضل نبيا على نبي ولا رسول على رسول، وإنما أنا أنقل لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن موسى كان قد حصل أعلى درجات الوحي وهو التكليم، كلم الله موسى تكليما، وخصمه أعلى درجات الكفر وهي ادعاء الألوهية والربوبية، أنا ربكم الأعلى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، واحدث الصراع. ثم يقول النصر من نصيب موسى كسنة الله مع الأنبياء والمرسلين. وكان هذا يكفي مسلم أي رسول. انظر إلى هود ماذا حدث مع عاد، بمجرد انتصار هود على عاد انتهى الكفر. لماذا أصبح معهم مجموعة من المؤمنين؟ سيظلون معه إلى أن يموت على الخير والفلاح والصلاح. صالح نفس الكلام، شعيب نفس الكلام، نوح نفس الكلام، إلا موسى بعد هذا الصدام والصراع الخارق مع فرعون إذا به بعد ذلك هل أصبحت حياته هنيئة مع الداعي؟ أبدا. يا موسى اجعل لنا إلها كما له الآلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء مدبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. بعدها يتركهم لأخيه النبي الرسول هارون، لم يتركهم لأنفسهم، تركهم لهارون وذهب لميقات ربهم. كانوا 30 يوما وأتمها الله بعشر، ووعدها موسى 30 ليلة وأتممها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. أول أن ذهب إلى ربه قال وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ سبتهم بكير. قال هم أولئك على أثري وعزمت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين، فراجع موسى إلى قومه غضبان أسف بمجرد تركهم. وحينما أمسك برأس أخيه ولحيته ويقول له ما منعك إذ رأيت مضطرا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ابن أم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني من أجل الشرك لله، فلا تشمل بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ثم بعد ذلك يحدث ما حدث في قصة السامرين. ثم بعد ذلك يقول لقد نزلت عليكم التوراة وفيها الأمر بالجهاد، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن في يا موسى كذا مش يا رسول الله ولا نبيا، يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا ندخل. قال رجلان اثنين بس، كل بعض يقول موسى وهارون اثنين في الأمة. قال رجلان من الذين يخافون الله أن عبد الله عليه ادخلوا عليه الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال أمتهم اللي آمنوا به وجاء لإنقاذهم من عبوديتهم مع فرعون يقول ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ونفسه نبي ربي وهارون نبي ربي. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فجاء القرار من عند الله انها محرمه على الارض اربعين سنه يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين. في اثناء الاربعين سنه حدث ما حدث، وقصه البقره وكل القصص المذكور في سوره البقره بيتكلم عن فتره الدين. ادعو المن والسلوى، ادعو لنا ربك يخرج لنا كل الاقتراحات في فتره الدين، حتى حينما مات هارون اتهم موسى بقتل هارون. انت قتلت عشان هارون كان قليل علينا وانت شديد علينا يا موسى، انت قتلت لا تكونوا كالذين اذوا موسى. فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، مهم شباب قليل صغير السن، على خوف من فرعون وملائهم. ملأ مين بني إسرائيل أن يقتنعوا؟ يعني بني إسرائيل لما أرسل موسى لإنقاذهم كان هناك مجموعة من شيوخهم وكبرائهم كانت مصلحتهم مع من؟ مع فرعون وآل فرعون، كانوا يفتنون هؤلاء الصبية الشباب الذين أسلموا على يد موسى عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يموت موسى في التين، ويدفن موسى في التين مع هارون في سيناء. ثم يحدث الفتح ودخول الأرض المقدسة على يد يوشع الشاب اللي كان مع موسى عليه الصلاة والسلام في قصته مع الخضر ورحلته مع أي حياة شديدة مر بها موسى الكريم عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يحدث معه من المشركين شيء يقول لقد ابتلي أخي موسى أكثر من هذا، فصبر كان يتأسى بموسى الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا موسى لهذه المكانة، وموسى الذي حدث في تاريخ كل هذه العبر والدروس المستفادة لكي تتعلم الأمم المسلمة من موسى الكبير، كما بين الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة بدون الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه. إذا معنى ذلك أن موسى له مكانة في التاريخ، في تاريخ الأنبياء والمرسلين، ولذلك هو الذي أشفق على الرسول عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج في قضية الصلوات، وأخذ يتكلم مع نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في أن يسأل ربه التحديث. فهذا الرجل العظيم موسى عليه الصلاة والسلام رسالته قريبة من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان دائما هناك الموازنة والمقارنة بين كتابين في القرآن الكريم والطور. واسمعوا ماذا يقول الله تبارك، يقول في سورة الأنعام: ومن قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. اليهود بعض إذ قالوا ما أنزل الله على بشر أي بشر مكنة في السياق النفي في العموم، ما أنزل الله على بشر. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم. لا تنتظر اجابتهم، قل الله. انت اجب يا محمد، قل الله. من انزل؟ قل الله. ثم نظرهم في خوضهم العقل، احبار وحقامات، كل شويه تعمل تلعب في الطينه. ذرهم في خوضهم، خوض المخاضه، الطينه. ذرهم في خوضهم يلعبون. ثم بعد ذلك اذكر رب العالمين بعد الكلام عن توراة موسى هنا، من انزل الكتاب الذي جاء به موسى، يقول الله تبارك وتعالى: وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها. ده في سوره الانعام في موسى. ثم في اخر سوره الانعام بعد ان ذكر الوصايا العشر، وخذوا بالكم بالوصايا العشر ترتبط بالوصايا العشر التي كانت قد نزلت على موسى وكتبها الله له بيده الوصايا العشر. فيقول بعد: ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. تخيل التوراة علمه بلقاء ربهم يؤمنون. التوراة نزلت للمؤمنين بموسى لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ثم هو هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا. أهو بقى نشوف العلاقة أيضا. هنربط هنا أمر جديد. لماذا ذكر موسى؟ أن تقولوا إنما أنزل علينا الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. معنى ذلك أنه قالوا رب العالمين أنزل القرآن حتى لأنهم كانوا يقولون هذا، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. طيب أجابة، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أفضل ممن كذب بآيات الله وصدق عنها. سنجد الذين يصدقون عن عباده، عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدقون. ثم يقول في موطن آخر أيضا قل ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يتذكرون. بعدها يقول سبحانه وتعالى ما كنت بجانب الغربي. ثم يقول بعد هذه ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. واضح. إذا هناك ربط دائما بين أمرين، بين التوراة وبين القرآن. بالقرآن دائما الربط بين التوراة وبين القرآن. ثم إن المشركين من أهل مكة كانوا دائما يقولون إنما أنزل الكتاب على طائفتين اليهود والنصارى التوراة والإنجيل وإن كنا عن دراستهم لغافلين. إحنا الكتب دي كانت بالعبرية وما جاتش بلغتنا ولا نعرف عنها شيئا. يا ربنا أنزل علينا كتابا فلما جاءه ما عرفوا من كانوا ينتظرون المجيء للرسول عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن بعضهم في مكة كان يستشرك للنبوة. يعني كان في عبد المشتق كتير قوي، عارفين عبد المشتق اللي كل فتره معينه كان منتظر الوزاره. كان في بعض الناس ينتظرون النبوه على احر من الجرش، وكان اميه في الصف وغيره كانوا ينتظرون النبوه ويظنون انه من الممكن ان يتقشف الانسان وان يذهب في الدنيا وان يعيش في الجبال فيختاره رب العالمين. وما علم ان الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس. الله أعلم حيث يجعل الرسالة. فجاءت الرسالة لمحمد الذي كان غافلا تمام الغفلة عنها وما كان يفكر فيها أصلا وإن كنت من قبله لمن الغافلين. محمد عليه الصلاة والسلام ما أعدل الأمر عدلا وما ذكر وما فعل كما يفعل هؤلاء وكان ينتظر النبوة، بل اسمع حديث الوحي فجاءه الحق فجأة لم يكن يعد للأمن عدها. ولذلك لما يقول لورقة ابن نوفل رضي الله عنه أو مخرجية هم فقوم يخرجوا إليه ولم تدرس تواريخ الأنبياء ولا الرسل السابقين ولا شيء من هذا القبيل، أو مخرجية هم عملت إيه عشان يخرجوني من أرضي؟ يا ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومك. يقول أو مخرجية هم ما جاء رجل بالنسبة ما جئت لي إلا عودية. أنت عايز تجيب بإيه؟ تريد تفرق بين الرجل وامرأته والرجل وابنه والرجل وصديقه، جدا تفرق بين البشر جميعا، تقسم الدنيا كلها الى فريقين، فريق في الجنه وفريق في السعير. ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عودي وان يدركني امرك لانصرته الرجل الصادق، لانصرنك نصرا مؤزرا. فما لبث ان توفي ورقته فما نشب ورقة أن توفي وفطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هنا علم السبب في مجيء قصة موسى وهارون في البحيرة لأنها ترتبط بما ترتبط لدوس القارئ. خذوا بالكم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون؟ ليرتبط معنا سبق إنما أنذركم بالوحي. ثم بعد ذلك يستقل الكلام ببدء الحديث عن إبراهيم أبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام. كان في النية تفسير هذه الآيات الثلاث، ولكن المقدمة لقصص الأنبياء استغرق منا هذا الوقت. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.